الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال: حدثنا أبو عوانة عبد الله بن عون الإشكري الوضاح بن عبد الله، ظنه الوضاح بن عبد الله الأشكري، عن حسين عن فلان قال الحافظ بن حجر: قوله عن فلان كذا وقع مبهما، وسمي في روايته هشام في اجتهاد عبد الله بن ادريس بن السيدان سعد بن عبيدة، وكذا وقع في رواية خالد بن عبد الله ومحمد بن هضير عند مسلم، وأخرجه أحمد عن عفان عن أبي عوانة فسماه، ونحوه للإسماعيل من طريق عثمان ابن أبي شيبة عن عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال: حدثني سعد بن عبيدة هو السلمي الكوفي يفنى أبا حمزة، وكان زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي شيخه في هذا الحديث، وقد وقع في نسخة الصلاني هنا بعد قولي عن فلان ما نصه هو أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي انتهى. ولعل القائل هو إلى آخره من دون البخاري، وسعد تابعي وهو عن جماعة من الصحابة ومنهم ابن عمر والبراء. عن فلان قال: تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحبال بن عطية. فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت ما الذي جرى صاحبك على الدماء، يعني عليا. قال: وما هو؟ لا أبا لك. قال: شيء سمعته يقول. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال: هكذا قال أبو عوانة حاج، فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن الصواب خاف. ترجمة الوضاح: البزاز أبو عوانة مشهور من يركين مر دف للسابعة بعد سنة 75. قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة حاج، وهي روضة خاخ كما قد مر بنا، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها. قال: فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسير على بعير لها. وكان كتب إلى أهل مكة بمصير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا. قال: فقلت: لقد علمنا ما خلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، في لفظ آخر: أو لنطرحن الثياب. كيف؟ ارفع صوتك. لتلقين، هذا وهذا. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. فقال فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه، يعني عينا عمر، فقال: الله ورسوله أعلم. لم يظهر لنا وجه استنباط أبي عبد الرحمن من هذا الحديث، ما ادعاه من جرأة علي على الدماء. أبو عبد الرحمن كان عثمانيا يفضل عثمان، لا إشكال في تفضيل عثمان، لكن لما يدعي هذا في علي؟ يعني كونه تكلم معها بقوة قلب وقال لا تأتين بالكتاب أو لننزعن الثياب، هو مصيب بهذا، مكلف من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أخطأ علي؟ سنقرأ إن شاء الله فوائد الحديث وننظر فيه أيضا ما وجه إدخاله في كتاب استتابة المرتدين عموما والمتأولين، باب ما جاء في المتأولين خصوصا. وقد يكون من حيث أن عمر أراد قتله وهو لا يستحق القتل، قد يكون من هذا القبيل والله أعلم. والعجيب أن الحافظ بن حجر لم يذكر الدفاع عن أبي عبد عن علي بن أبي طالب من كلام أبي عبد الرحمن السلمي. قال قوله وما يدريك لعل الله اطلع، تقدم في فضل من شهد بدرا رواية من رواه بالجزم والبحث، والبحث في ذلك وفي معنى قوله اعملوا ما شئتم. ومما يؤيد أن المراد أن ذنوبهم تقع مغفورة حتى لو تركوا فرضا مثلا لم يأخذوا بذلك، ما وقع في حديث سهل بن الحنظلية في قصة الذي حرس ليلة حنين، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل نزلت؟ قال لا، إلا لقضاء حاجة. قال لا عليك ألا تعمل بعدها. وهذا يوافق ما فهمه أبو عبد الرحمن السلمي ويؤيده قول علي فيما قتل الحرورية: لو أخبرتكم بما قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن قتلهم لنكلتم عن العمل. وقد تقدم بيانه فهذا فيه إشعار بأن من باشر ضال الأعمال الصالحة يثاب من جزيل الثواب بما يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائض الكثيرة. وقد تعقب ابن مطالب على أبي عبد الرحمن السلمي فقال هذا الذي قاله ظنا منه، لأن عليا على مكانته من العلم والفضل والدين لا يقتل إلا من وجب عليه القتل. ووجه ابن الجوزي والقرطبي في المفهم قول السلمي كما تقدم. وقال الكرماني يحتمل أن يكون مراده أن عليا استفاد من هذا الحديث الجزم لأنه من أهل الجنة، فعرف أنه لو وقع منه خطأ في اجتهاده لم يؤاخذ به قطعا كما قال وفيه نظر، لأن المجتهد معفو عنه فيما أخطأ فيه إذا بذل فيه وسعه، وله مع ذلك أجر فإن أصاب فله أجران. والحق أن عليا كان مصيبا في حروبه فله في كل ما اجتهد فيه من ذلك أجران. فظهر أن الذي فهمه السلمي استند فيه إلى ظنه كما قال ابن البطال والله أعلم. يعني ظن من أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا تجرأ في القتل والصواب خلاف فعله. قال ولو كان الذي فهمه السلمي صحيحا لكان علي يتجرأ على غير الدماء كالأموال، والواقع أنه كان في غاية الورع وهو القائل يا صفراء ويا بيضاء يريد الذهب والفضة غري غيري، ولم ينقل عنه قط في أمر المال إلا التحري بالمهملة، لا التجري بالجيم. ما شاء الله، يعني فكما أنه كان غير متجرئ على الأموال فهو كذلك غير متجرئ على الدماء. قال رحمه الله، نقرأ الفوائد الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: قد تقدم في موضع آخر الجمع بين قوله في عقيصتها وحجتها. إلى هنا بارك الله فيكم.